مقدرش اقول لحد ان انتي ملهمتي الوحيده, واني ما بقتش عارف اكتب سطر وانتي بعيده. واصل قبل ما انتي تصحي بساعه وي تقريبا تحت الشباك وماسك ورد وبكتب القصيده. خليتي الرحله مش طويله, رحله مش بطيئه, نسخه من عالمنا غير موازيه للحقيقه. كل حاجه حلوه عشان علاقتنا لسه جديده, صبران يا سندريلا الساعه 12 الا دقيقه. في الغالب المفروض يهمك كذا عن ايه مش مين, كذا بيمسك انت في صوت شاغل بالك ليه بالسين. مرضاش اجاري الجارب ان اكون فنان تجاري, من اللي عاجز يبقى التاني صبحي ولا عبد الباقي. تمدد الانتماء بعشوائيه عيب مش ميزه, تخيل عالم يجمع بين بني ادم وبني عيسى. صاحبك مش شوكريا مش هيقدر اللي بقوله, لو كان في امل منه كنت هقولك فهمهوله. مستحيل الواقع اصبح مستحيل بكذبك, قابليني في المشمش لما تشوفي حلمة ودنك. ضعيف والضعف مر, كلامي في بعدك كله كره, بفضلي لمقابلتنا قلبي منه في كل لحظة تمر. مستحيل الواقع اصبح مستحيل بكذبك, قابليني في المشمش لما تشوفي حلمة ودنك. ضعيف والضعف مر, كلامي في بعدك كله كره, بفضلي لمقابلتنا قلبي منه في كل لحظة تمر. في المعركة اللي انا يدوب اقدر اخرج منها سليم, قلت تهرب لي والمين ارجع موت وسط الباقيين. الكفر بلع اراضينا وفي اراضي الكفر بنبقى هربانين. عديم السقفة بتاخد اللي تعوزه منا, ازاي عايزين اطمن وانا شايفك على طول مرعوبة. فاكراني صعب اعيش معاكي لان عايش بصعوبة. كان نفسي وسط الضلمة ابقى شعلة وانا النعدة, بس محدش كان لي اكسجين انا في بلد معدم. في بدايتنا كنت معجب فمحب فائق السرعة, واخيرا صرت نقط اسف وصفي مش في المعجم. كاتب وانت عارفة يعني ايه كاتب في مصر, مش في ايدي هديلك واقع فيدوب هديلك وصف. كنت قادر اضل السطح بغنوة تخضع رأس المال, سبت السطح يضل السطح مخدتش حتى راحة البال. اوعى تفسد حق بباطل في حدود لو في مراحل, لو وصلت للرماح نموت لا توصل للمصاحف. مستحيل الواقع اصبح مستحيل بكذبك, قابليني في المشمش لما تشوفي حلمة ودنك. ضعيف والضعف مر, كلامي في بعدك كله كره, بفضلي لمقابلتنا قلبي منه في كل لحظة تمر. مستحيل الواقع اصبح مستحيل بكذبك, قابليني في المشمش لما تشوفي حلمة ودنك. ضعيف والضعف مر, كلامي في بعدك كله كره, بفضلي لمقابلتنا قلبي منه في كل لحظة تمر.